وبقى أبرئ نفسي. طب ده دوب يعني تجملها. وما Please. يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. Oh. Thank you. إلا حاجة مرت عليك يا مش ما حدش حاجه بره النبي يا الله يكرمك السلام عليك الثاني بقى عن الشيخ الله الله قل لهم ذو علم لما علمنا ولكن الله أكبر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي. الله الله. Thank you. يا رب. فبدأ برؤيتهم قبل رعاية أخيه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله انا الاول عليك. اللهم صل على النبي. أمر الله. Yeah. عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله يبارك عليك مولانا. الله الله الله. عليك. الله الله الله الله الله عليك يا مولانا. Oh, الشحاب محمد الورق